السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات، أيها الصائمون والصائمات، أيها الناس في كل مكان من هذا العالم، أحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف إنفاقه في هذا الشهر الكريم بأنه كالريح المرسلة، الريح التي لا تفرق بين أرض وأرض، الريح التي يعم خيرها جميع أنواع النبات، الريح التي يستبشر الناس بمقدمها وتفرح الأراضي بها ويستفيد منها الكبير والصغير. فهو عليه الصلاة والسلام في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. نحن الآن أيها الأحبة نرى أحوال إخواننا في الصومال مع ما يقع بأمة الإسلام والأمة العربية خاصة في عدد من بلدان العالم، مما يحزننا أيضا، يحزننا ما يقع في ليبيا، يحزننا ما يقع في سوريا، يحزننا الاضطراب الذي في اليمن، ما يقع في العراق، في فلسطين، ويؤسفنا أيضا ويحزننا المصيبة النازلة الآن، والأطفال الذين يموتون جوعا، والمرضى الذين لا يجدون دواء. يحزننا أحوال هؤلاء من إخواننا وأحبابنا وأخواتنا وأمهاتنا وأبائنا الذين هم في الصومال. جرت العادة أن يكون برنامجنا هو لك صمت، نتلقى فيه أسئلتكم ونأنس بكم. نحن اليوم في حملة تقوم بها هذه البلاد الطيبة الإمارات العربية المتحدة جزاهم الله خير، ويقومون بجمع التبرعات وإحياء قضية إخواننا الذين يعيشون في الصومال. أيها الأحبة الكرام، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة هي أمة واحدة، فقال سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فإذا اشتكت الرجل تجد أن الجسد كله يقع على الفراش، وإذا اشتكى الرأس وقع الجسد كله على الفراش، وإذا اشتكت اليد كذلك أو البطن، فلا يقع جزء دون جزء، وإنما إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له بالسهر من شدة الألم والاهتمام، وتداعى له أيضا بالحمى بارتفاع درجة الحرارة بسبب ألم هذا الجسد. نحن اليوم مع إخوتنا في كل مكان، معهم بأموالنا، معهم بألسنتنا، معهم بنصرتنا، معهم بقوتنا، معهم بقلوبنا، إن لم نستطع أن نقدم لهم شيئا. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يمشي في طرقات مكة وهو يتعرض لأنواع الأذى، فيسمع في كل زاوية منها من يقول له يا مجنون، يا كذاب، يا كاهن، يا ساحر، ومع ذلك لا يغيبه هذا الهم الشخصي الذي يعيشه، وهم الدعوة إلى الإسلام أكثر، لا يغيبه ذلك عليه الصلاة والسلام من أن ينظر إلى بلال وهو يعذب ويتألم معه. لا يستطيع أن يقدم لبلال جيشا ينصره، ولا مالا يشتريه، ولا سيفا يضارب به عنه، وإنما كان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال صبرا يا بلال صبرا، يمر بآل ياسر، بعمار وأبيه ياسر، وبأمه أم عمار وهي نسيبة بنت خياط، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. كان يهتم بهم، كان يشاركهم ألمهم، يعيش معهم همهم، يبكي لبكائهم عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه ما كان يستطيع أن يقدم لهم صلى الله عليه وسلم مالا، ولو وجد لقدم، ولم يكن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يسوق جيشا لنصرتهم، لكنهم كانوا يشعرون أنه معهم. وإن قتلت سمية رضي الله تعالى عنها أم عمار ابن ياسر، وإن طعنت وهي لم ترى نصر الإسلام، لكنها في قلبها كانت راضية، فالله تعالى ثبتها، وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش قضيتها. ياسر أيضا قتل أمام ولده عمار وهو راض، لأنه يرى الله، يرى من النبي عليه الصلاة والسلام نصرة ولو باللسان، ويرى في قلبه من الإيمان والقوة ما يثبته على ما هو عليه. المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين عظمة معاونة الأخ لأخيه، لا، بل ليس فقط معاونة المسلم للمسلم، كلا، بل حتى إنقاذك لغير المسلم من مهلكة، إنقاذك حتى للدواب لك فيه أجر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تسير وهي امرأة بغي من بني إسرائيل، يعني امرأة تقع في الفاحشة وتدعو الناس للوقوع في الفاحشة وتأخذ المال من جراء وقوعها في الفاحشة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. فمشت فعطشت فوقفت على ركية ماء لتشرب، فإذا كلب يطوف على هذه الركية، فنزلت هي في الماء وشربت وصعدت، فلم يكن هناك دلو تستخرج به الماء، فإذا الماء يتقاطر من ثيابها ويكون هناك يكون كرات من الطين على الأرض على التراب، فإذا كلب يأتي ويأكل هذا الطين من شدة العطش، كلب، فقالت لقد أصاب هذا الكلب من العطش مثل ما أصابني. ثم بحثت فإذا هي ليس عندها دلو تستطيع أن تستخرج به الماء، فاضطرت إلى أن تنزل بنفسها، فكيف تحمل الماء؟ إن حملته بيدها لم تستطع الصعود، فخلعت خفها حذاءها وملأته ماء وأمسكته بفمها وصعدت وأسقت هذا الكلب، كلب عطشان، فأسقته أنقذته من الموت. كان ممكن يصاب بجفاف ويموت، ممكن يصاب يعني مرض من شدة العطش ويموت، فأنقذته. فنظر الله إليها فغفر لها، نظر إلى امرأة بغي أسقت كلبا، ليس إلى عابد زاهد قائم صوام وأسقى كلبا، أو امرأة بغي أسقت رجلا صالحا أو مجاهدا، لا، امرأة بغي هي واقعة في أخطاء وأسقت كلبا، ما أسقت حصانا يقاتل في سبيل الله أو بعيرا يرتحل عليه الناس في حاجاتهم، لا، أو شاة ربما تذبح ويأكلها الناس، لا، إنما أسقت كلبا، ومع ذلك نظر الله إليها فغفر لها. فما بالكم أيها الإخوة والأخوات بمن يتألم لحال أطفال جياع ونساء جياع. وكنت أتحدث قبل أمس مع الدكتور هزبر الشيخ جزاه الله خير، وهو طبيب في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، ولعله إن شاء الله تعالى نأنس بمشاركته اليوم معنا هاتفيا. يقول لي يا شيخ أنا ذهبت بنفسي إلى مقديشو، فكنت أقول له يا دكتور يعني كيف يموت الواحد من العطش أنا يعني أو من الجفاف، يعني هل لما تأتي وتعطيه الطعام ممكن يأكل؟ فشرحها لي طبيا ولعله يشرحها بعد قليل. يقول يا شيخ هم يصلون إلى مرحلة حتى لو تعطيه طعام ما يستطيع يأكل، يقول وذلك أن الغشاء المخاطي الموجود عند قناة البلع هنا إذا جف ماتت الخلايا وتساقطت، فيصبح مهما دفعت طعاما الجسم لا يستطيع أن يتحرك المريء والبلعوم لأجل أن يدفعه إلى الداخل، فماذا تفعل؟ تدفعه بأصبعك حتى توصل إلى بطنه وتدخل أصبعك حتى المريء؟ ما تستطيع. يقول فليس هناك حل إلا أن تأتي بأنبوب وتدخل الأنبوب حتى توصل إلى المعدة وتضع الطعام، لأن الحنجرة عنده والبلعوم والمريء هذا كله التعطل بسبب الجفاف، فلما يمر عليه 4 أيام 3 أيام تزيد أو تقل وهو على هذا الحال، بالله عليكم كيف لو جي إليه بطعام؟ الطفل يعني كما قال كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، ينظر إلى هذا الطعام لكنه لا يستطيع أن يستفيد منه، ولا أن حتى لو مضغ له ولو وضع لو أعطي حليب ما يستطيع أن يبلعه، وذلك أن الأجهزة التي تبلع الطعام عنده قد تعطلت. وسنأس إن شاء الله تعالى باتصال من الدكتور، عندنا اتصالات من مقديشو لعل الله ييسرها، لأن أيضا مشكلة الاتصالات قد لا تتيسر أحيانا، الشبكة ما تساعد، معنا عدد من الاتصالات من إخوة مهتمين بهذا الشأن، وحرص أيها الأحبة الكرام ألا نتلقى اتصالات من يعني من يذكروننا بفضل الصدقة وفضل هذا، تكلمنا عنه كثيرا وتسمعونه كثيرا. سنتكلم عن أشخاص ذهبوا ونظروا إلى الواقع بأعينهم، لن أتكلم مع طبيب عادي ولن أتكلم مع شخص إغاثي عادي، سأتكلم مع أشخاص هم أصلا دخلوا إلى هذه المنطقة ونظروا إلى هذه الأحوال. سأقدم بمقدمة أيها الإخوة الكرام حول أفريقيا. أفريقيا طبعا فيها 800 مليون، أفريقيا فيها 800 مليون. أنا زرت أفريقيا ونظرت إلى الواقع، فيها أراضي جرداء، أراضي جرداء تتعجب أنتم كيف عايشين في هذه الأرض، فإذا هم لا يستطيعون الانتقال منها. معي مقطع سأعرضه الآن لعل الشباب يساعدوني يشغلونه عندنا. هذا في زيارتي الأخيرة إلى تنزانيا، زرت بعض المناطق، حطوا لي يا شباب على الشاشة، زرت بعض المناطق هناك ونظرت إلى أحوالهم. هذه قبيلة اسمها قبيلة الماساي. أني التقيت بكم وأنا معجب بكم ومعجب بلبسكم ومعجب أيضا بتقاليدكم والرقصة الجميلة التي عملتوها لنا في استقبالنا. Amesema kwamba kama kiongozi wa Islam duniani kiongozi mkubwa kutoka katika nchi ya هذول أيها الأخوة قبائل وثنية. الآن صوتي يا شباب في الفيديو طالع. البقر والمواشي التي عندكم. ndugu zangu namba tusikize vizuri. Kiongozi anasema ya kuwa هذه قبائل وثنية لا يلبسون ملابس، يلفون ثياب، يلفون أجسادهم بخرق كما ترون هنا، ويعيشون على الكفاف، عندهم أبقار يرعونها في المواسم يعني، ووثنيون لا يعبدون شيئا يعني. تكلمنا معهم عن الإسلام وما يتعلق به، وكانوا لا يفهمون العربية طبعا، هم إنما إنكم لا تكفروا. قرأنا عليهم قرأنا عليهم القرآن، ويعني لعل الله تعالى أن ييسر بإذن الله تعالى أن يكونوا يعني إن شاء الله تعالى يعني أن يتأثروا به. بعدها تلفظوا بالشهادتين كما سأعرض لكم بعد قليل بإذن الله تعالى. وتميه لكن مونغو سبحانه وتعالى هذه العبادة، والإنسان حتى يقدم لله العبادة لابد أن يعتقد في قلبه أنه لا يوجد إله ولا يوجد خالق ولا يوجد أحد يستحق أن نعبده إلا واحد، وهو الله الذي في السماء. الآن أيها الإخوة سنعرض لكم، رجعوا لي يا شباب الفيديو. نحن تكلمنا معهم عن الإسلام، فولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. الحمد لله، عسى الله يثبتنا وإياهم على طاعته، ويجعلنا وإياهم وإياكم جميعا من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على هذا الدين. أيها الإخوة الكرام، أفريقيا يعيش فيها أقوام كثيرون مثل الذين عرضتهم عليكم. أنا كنت في تنزانيا وقلت للإخوة أنا أسمع بأقوام يعيشون في الصحراء لا يدينون بدين ولا يعرفون شيئا ولا يلبسون ملابس. قالوا يا شيخ هؤلاء بعيد ولا نستطيع أن نصلهم إلا بمشقة. فقلت طيب سنذهب إليهم. ففعلا ركبنا سيارة ومررنا على غابات وعلى وحوش وكذا حتى وصلنا إلى هذه المنطقة الجرداء التي يعيشون فيها. فقال لي الإخوة أن هذه القبائل أعدادهم بالملايين، لكن هذه أول قبيلة، ولو أنك سرت توغلت في الصحراء لرأيت أعدادا غفيرة بالملايين منهم. فهؤلاء الذين أتيناهم يعتبرون قريبين من التطور، لكن لو ذهبت إلى بعض الأدغال لوجدت من ذلك عجبا. هؤلاء جرت عادتهم أنهم إذا جاء إليهم أحد يرقصون له رقصة من السياح الأوروبيين غالبا، ويعطيهم ما يعادل يعني 50,000 شلن، يعني تقريبا 25 دولار. فلما جئنا قلنا لا نريدكم أن ترقصوا رقصتكم، لكن نريدكم أن تسمعوا منا ونعطيكم المال. فتلفظوا بالشهادتين بعدما انتهينا، وهم يعني عدد كبير والله الحمد، وإن شاء الله تعالى سيتم تعيين داعية عندهم. الشاهد أنا عرضت هذا المقطع ليبين إلى الإخوة أن أفريقيا تعيش واقعا مؤلما في عدم وصول القنوات الفضائية إليهم. يعني مهما أقمت الآن من قنوات فضائية باللغة السواحلية التي يتحدثون بها لن تستطيع أن توصل إليهم الفكرة، وذلك أنهم أصلا ما عندهم قنوات فضائية. مهما عملت من الإذاعات لن تستطيع أن تصل إلى بعض الأنواع. صحيح أن الإذاعات والقنوات الفضائية تغطي مجالا لا بأس به منهم، فإن منهم أعداد يعني يعيشون في المدن أو عندهم يعني أجهزة الراديو، لكن هناك أعداد كبيرة ليس عندهم مثل ذلك. إخواننا الذين نتحدث عنهم اليوم، إخواننا الذين في الصومال، هم قوم مسلمون موحدون، وأيضا يعانون من عدم استقرار الدولة عندهم. الصومال موقعها الجغرافي موقع من أهم المواقع العالمية، وسوف أعرض لكم شيئا من ذلك بعد قليل ليتبين لكم يعني لماذا الصومال تتابع عليها عدد من الحروب من محاولة يعني الغزو لها. يعني الصومال بالمناسبة تعرضت للاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي، وحاولت أثيوبيا أن تحتلها مرارا. أثيوبيا تدين بالديانة النصرانية والصومال مسلمون 100%، عددهم تقريبا 11 مليونا. الصومال أيضا تعرضت لغزو أمريكي قبل سنوات وخرج منها. هذا الحرص الذي يحرصونه، بل حتى في طوال القرن 16 الميلادي حاول البرتغاليون جهد المحاولة للسيطرة على الصومال، وذلك لتميز الصومال في موقعها الجغرافي. دعوني طيب أعطنا الدكتور أحمد آدم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور، الله يحفظك، والحمد لله أننا عثرنا عليك. الله يجزيكم خير إن شاء الله. أنت دكتور الآن في مقديشو؟ عفوا، الآن أنت في مقديشو؟ أنا في مقديشو. نعم. طيب أنت لست من أهل البلد لكن جئت للإغاثة. أنا سوداني. نعم. أنت سوداني وجئت إليهم لإغاثتهم. دكتور حدثني. نعم. عن الوضع عندكم الآن، وأجبني عن سؤال مهم الله يحفظك، هل المساعدات يمكن تصل أم أنها يعني ممكن يعتدي عليها قراصنة، ممكن يعتدي عليها مجرم حرب، يعتدي عليها أحيانا منظمات تنصيرية تستعملها في خدمة أغراضهم الشخصية، أو تذهب الأموال في مكافآت وانتدابات لهم؟ حدثنا دكتور عن ذلك وأنت الآن في قلب الحدث. أولا نشكر لكم اهتمامكم بقضية إخواننا في الصومال، هذا البلد الذي نزل كثيرا من قبل المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء. بالنسبة للمساعدات، توجد مجموعة من المنظمات الإسلامية ذات الثقة التي تعمل في أنحاء كثيرة من الصومال، يقوم عليها يعني عاملون إن شاء الله ثقات حريصون على أن تصل المساعدات إلى كل المحتاجين بشفافية وطبقا لشروط المانحين. هذا ما يتعلق بجانب منظمات الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي كونت تحالف سمته تحالف منظمات التعاون الإسلامي من أجل مساعدة الصومال، يضم 20 منظمة خيرية إسلامية من داخل ومن خارج الصومال، وهي الحمد لله تقوم بعمل جيد في إيصال المساعدات. دكتور هل وصولها فقط إلى المناطق التي أوى إليها اللاجئون، أم أنها تذهب إلى المساكين اللي ما استطاعوا ينتقلوا من أماكنهم أصلا؟ نحن استراتيجيتنا أن نوقف نزيف الهجرة والنزوح من المناطق المتضررة إلى خارج الصومال وداخل الصومال، لذلك نسعى ونشجع على إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة حتى لا تحول المدن إلى معسكرات أو مخيمات. نعم. النازحين أو الجون إلى الدول الأخرى. نعم. ذلك المنظمات التي نتعاون معها تعمل في كل الصومال شمالي. طيب. وجنوبي ووسط. دكتور هل يعني وصول المساعدات لو خرجت مثلا من الإمارات الآن، أو خرجت من السعودية أو من الكويت، ولا من أي دولة في العالم، أو من اليمن مثلا بحكم قربها من الصومال، هل يمكن وصولها بسهولة دون أن يعتدي عليها أحد؟ لأن بعض الناس يشكك. نحن الآن في البرنامج ما أكملنا 10 دقائق ووصلت التبرعات إلى قريب من 3 ملايين الآن من غير ما نطلب، جزاهم الله خير، الناس يدخلون في الحساب. فهل يعني يمكن وصولها بصراحة؟ بصراحة نتكلم معك بصراحة، نعم يمكن وصولها، وسبقا وصلت مساعدات من الإمارات العربية ومن دولة الكويت، ومساعدات من السودان، مساعدات من عدد من الدول الإسلامية وصلت وتم توزيعها بفضل الله. ما يعتدي عليها أحد يقطع عليها الطريق لو جاءت مثلا سفن مليئة بأطنان من الأطعمة، يمكن أن تنفذ؟ هي الآن ميناء مقديشو يستقبل السفن، الآن تأتي بانتظام يعني من مناطق كثيرة، وهنالك مناطق معينة السفن تعرفها وتتفادى الوصول إليها، ولكن حتى خلال الشهرين الماضيين لم يتم تسجيل أي حادث قرصنة على السفن في هذه المنطقة حسب ما أعلم على المساعدات. نعم. ولا المساعدات ولا التجارية حتى. طيب الآن الحملة التي يجمع لها صار لها يا دكتور الآن يمكن أكثر من شهر، ألم تكتفوا بعد؟ ألم يكتفي يعني يعني عدد المصابين بالمجاعة أظنهم يصلون 4 ملايين تقريبا، ألم يصلهم إلى الآن ما يكفيهم؟ لا للأسف لم يصل ما يكفي ولا قليل من المطلوب، يعني وصل عدد من المساعدات المحدودة ولكن لا تزال الحاجة كبيرة إلى المساعدات خاصة المناطق البعيدة، يعني المناطق التي ضربها الجفاف وفقد فيها الناس زراعتهم وماشيتهم. نعم الله المستعان. طيب دكتور بالنسبة للمساعدات اللي موجودة الآن تتوقع تكفي من هذه 4 ملايين كم؟ ممكن تكفي 500 ألف 600 ألف مليون، ليس فقط عندكم منظمة بل عند جميع المنظمات حتى غير المسلمة؟ المشكلة أن المنظمات غير المسلمة تمنع من دخول كثير من المناطق الصومالية. عجيب. لذلك الآن يتم من يمنعها يا دكتور؟ تمنعها مجموعات التي تحكم المناطق الأخرى غير المناطق الحكومية. يعني طبعا أغلب المناطق المتضررة يعني لا تسيطر عليها الحكومة. يعني يقولون إذا جاءت منظمة نصرانية يقولون ما نسمح لكم بالدخول، نسمح المنظمات الإسلامية فقط. نعم هذا يزيد التبعة في الحقيقة على المنظمات الإسلامية، يزيد التبعة ويزيد واجب المسلمين في النصرة لإخوانهم، لأنهم الآن أصبحوا يعني في وضع صعب ويحتاجون إلى مزيد من الدعم والمؤاجرة والمناصرة. طيب لو تحمس يا دكتور بعض إخواننا ليأتي إليكم مثلا، إيش الطريق؟ هل يتيسر أن يأتي عن طريق مثلا نيروبي ولا يأتي عن طريق تنزانيا أو كينيا أو من أين؟ طيب أنا الآن معي مجموعة وفود من تركيا ومن السعودية ومن قطر ومن مصر ومن عدد من الدول، الآن هم موجودون في مكتب المنظمة وقد أتوا بطرق شتى، بعضهم جاء من جدة مباشرة في طائرات إلى مقديشو، من جدة إلى مقديشو مباشرة عن طريق في توقف ساعة في جيبوتي، ولكن تأتي من جدة إلى مقديشو، في طائرات من دبي إلى مقديشو، في طائرات من نيروبي إلى مقديشو. هذه هي المناسب الجوية التي يمكن أن يصلوا من خلالها إلى العاصمة. طيب الوضع آمن دكتور لمن يأتون؟ داخل العاصمة نعم الوضع معقول بمقاييس السلام، حتى الآن الحمد لله كل الوفود التي جاءت لم تتعرض إلى أي مشكلة الحمد لله. الحمد لله. استقبلنا أكثر من 20 وفد. الحمد لله الحمد لله، أسأل الله أن لا يحرمك الأجر وأن يكتب خطواتك بإذن الله تعالى وأن يعظم لك الثواب ويعظم لكل من وقف مع إخوانه من أمثالك، جزاك الله خير. وبلغ سلامي يا دكتور لجميع إخواننا، ووالله إننا نتمنى أن نكون معهم ولعل الله تعالى أن ييسر ذلك لنا قريبا بإذن الله. الله يجزيك خير يا دكتور، بارك الله فيك. أيها الأحبة هذا فاصل قصير، سأعود بعده سأعرض لكم مقدار أهمية الصومال، ليش الدول يعني عدد من الدول ربما تتمنى أن تبقى الصومال مضطربة من سنين طويلة، يعني سأتكلم عن ذلك من ناحية استراتيجية وجغرافية، وأيضا معنا عدد من المكالمات لعل الله ييسرها، فأعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما في مسجده فأقبل قوم من قبل مضر من قبل نجد قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف، لفوا على أجسادهم خرقا وعلقوا السيوف في رقابهم، فليس عليهم عمائم ليس عليهم سراويل ليس عليهم أحذية من شدة الفقر، قد عراهم الفقر وعراهم. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام بادر بنفسه، تغير وجهه من مشاركته همهم وفقرهم، وقام عليه الصلاة والسلام دخل بيته فلم يجد شيئا فرق المنبر، قال تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، وجعل عليه الصلاة والسلام يعدد الصدقات كأنه يقول أحضر أي شيء عندك، حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمره، إذا ما عندك إلا تمره اقسمها نصفين، تصدق بنصفها واجعل عندك نصفها. فقام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه صرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، وناولها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم انصرف الناس إلى بيوتهم يحضرون حتى جمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كومان، كوم من طعام، كسر خبز وكسر وأكياس من شعير وتمر، كوم من طعام وكوم من ثياب. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه ثم قسمه بين هؤلاء الفقراء. الشعور أيها الإخوة الكرام بهذه المشاعر علامة الإسلام، لكن كان هناك قوم من المنافقين كانوا موجودين، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي والناس يأتي أحدهم بالكسرة من الخبز بدأها المنافقون كما قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ماذا كان يفعل هؤلاء المنافقون؟ كانوا جالسين لا يفرحون برحمة الله إن نزلت ولا يرحمون الخلقهم، فكانوا إذا أقبل رجل بمال كثير أخذوا ينظرون إليه ويقولون: هذا منافق، إيه ما جئت بالمال إلا رياء وسمعة. فإذا جاء رجل بمال قليل قالوا: إن الله غني عن صدقتك. وأنا أخشى أن يكون اليوم أن يوجد أحد من هؤلاء، ممن إذا قلت له: والله أنا بتصدق للصومال، قال: يا رجال وصلهم فلوس كثير، من قال لك أن صدقتك ستصل؟ إذا قلت بدفع مليون، فإذا قلت: والله أنا معي 5 دراهم 10 دراهم بتصدق بها، قال: يا أخي هذه ماذا ستنفعهم دي، خلها عندك يا رجال لعيالك بس وغيرك بيتصدق. إن أقبل أحد بمال كثير شككوه في نسبة وصولها، وإن أقبل أحد بمال قليل قالوا له: وما تغني هذه عنهم. فهذه مشكلة، لذلك الإنسان يتصدق بقدر استطاعته. من معنا؟ الدكتور هزبر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا أسد. الله يحييك ويجزيك يا شيخ. دكتور، قبل قليل كان معنا الدكتور أحمد آدم من مقديشو، وأنت جزاك الله خير الذي يعني ربطتنا به أيضا. أنت كنت دكتور في مقديشو أيضا يبدو قبل فترة يسيرة. نعم. طيب، أريد أنك تحدثني يعني إيش اللي رأيته هناك، كم جلست، هل كان الوضع آمن؟ خير إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ذهبت إلى مقديشو كعضو من الهيئة العالمية للأطباء عبر الانترنت، وهي هيئة طبية متخصصة، وكان المطلوب من زيارتي لهم هناك أن أقوم بالمسح الطبي لتقييم الوضع حتى يستطيع الفرق الطبية والمساعدات الطبية إلى الصومال. نعم. فبفضل الله سبحانه وتعالى ومنته يعني تسهلت جدا بدون ما يعني ما تخيلتها بهذا اليسر. وصلت إلى مقديشو وما رأيناه هناك حقيقة وضع على أناقنا أمانة يستحل الإنسان منها ويخشى الله سبحانه وتعالى أن يحاسب عليها يوم القيامة. فمعدل الوفيات من 800 إلى 1000 نفس تموت في اليوم الواحد. لا إله إلا الله. ويقدم إلى العيادات المرضى في اليوم الواحد ما متوسطه 3100 حالة، معظمهم من أمراض سوء التغذية بالنسبة للأطفال، والتعلم أن سوء التغذية عبارة عن درجات، فهم من سوء التغذية الوخيم. سوء التغذية الوخيم يكون الطفل حصل له جفاف إلى درجة أنه فقد الخلايا حقت المريء اللي هو القولة الهضمية. يعني دكتور هزبر، أنا شرحتها قبل قليل يعني شرحا فيما فهمت منك قبل، ليتك تشرح لي إياها. يعني هل يصل الإنسان إلى مرحلة من الجوع وسوء التغذية أنك ممكن تأتي له بطعام ويقول ما أقدر آكل ويموت؟ نعم، هذا ما يحدث الآن في الصومال. كيف؟ اشرح لي إياها طبيا دكتور. الخلايا الغشاء المخاطي للمريء هي خلايا حساسة الذي في المريء. نعم، تجد كل 24 ساعة. فهذه حصل فيها جفاف لم يأذيها شيء، والله سبحانه وتعالى الخلايا جعلها يعني في عمل دائم، فهذه لم يدخل فيها شيء، لم يدخل فيها كسرة خبز أو شيء فيها، فتصاب بالجفاف وتتساقط، فتحصل تقرحات. حتى الطفل في اللحظة هذه يكون إذا أكل يكون في شيء من الألم، لا إله إلا الله، فلا يكون هناك سبيل إلى إطعامه إلا عن طريق إدخال أنبوب المعدة لتتجاوز هذه المنطقة لتصل مباشرة إلى المعدة، وبالتالي يبدأ الجسم في الامتصاص وتعويض الخلايا التي فقدت، وهذا ما يعرف بسوء التغذية الوخيمة. يعني حتى لو أعطي طعام المريء ما يتجاوب مع الطعام، ما يستطيع أن يحركه للمعدة، ما يمشي للسكين، بعدين تنمو عليها الفطريات، انا ما هو مستخدم يعني ما اخي شيء، تنمو عليه الفطريات وتنمو عليه البكتيريا لا اله ويبيض، وتكون هناك تقرحات في اللسان على الفم. طيب دكتور، بعض الصور التي نراها يعني ترى أجسادهم تغيرت بشكل يعني غريب، يعني العين جحظت والرأس تلاحظ أنه كبر أو كذا، هل هذا أيضا من جراء سوء التغذية أو هي أمراض تصيبهم؟ لا، هذه سوء التغذية، وقد يكون دكتور قفان استشاري الأطفال في ميلاد رئيس بعثة الهيئة العالمية للأطباء عبر القارات الموجودة هناك في الصومال، يعني هذا مجال تخصصه يشرح فيها بصورة أكثر، ولكن كل هذه التغيرات تأتي من فقد الدهون وفقد البروتينات، لأن الجسم يحتاج إلى الطاقة، فما جاءت الطاقة من الخارج بشكل طعام يبدأ يفرق في الأشياء، فيبدأ يستهلك في الدهون، يبدأ يستهلك في البروتينات، تضيع العضلات، فضرب طفل عمره 5 سنوات وكأنه عمره 3 أشهر، ويعني رأينا في هناك يعني أطفال الواحد نقع على الأرض لا يستطيع، يعني يحاول أن يناديك يعني فقط يحرك إصبعه، لا ليس لديه الطاقة يعني حتى يرفع يده يقول لك تعالى. أنا دكتور رأيت صورا لأطفال يعني واقعين على الأرض وبجانبهم ناس جالسين والطفل ما حد يلتفت إليه، إيش تفسيرك لهذا؟ هل أهله ماتوا وتركه الناس ولا يأسوا من إيش؟ يعني أنت رأيت هالمناظر؟ نعم، أحكي لك قصة رأيتها هناك في مقديشي. أحد الرجال وجدناها يمسك بطفله وكان الطفل حيطير منه، فمعانا زميلنا مصري دكتور جزاه الله خير، فحاول ان يهدئ من ضوء الرجل، فقال له اني قد دفنت اخوته 3 وامه وانا في الطريق. يقولها الاب. نعم، دفنت اخوته 3 وامه في الطريق وهذا اخر ما بقي لي. متمسك بهالطفل خايف يموت بعد. بالضبط. طيب صور اللي ملقين على الارض وهم احياء، اطفال يا اخي، انا رايت صورهم يعني هو على الأرض هكذا ما تدري حي ولا ميت، وجنبه يعني ربما على بعد 2 أو 3 نساء جالسات عند أطفال، وهذا عاري وعلى التراب. يعني هذا كثير يا شيخ، لأنه يعني ليس في يدهم حيلة، ماذا يصنع؟ وين أمه يا أخي؟ وين أبوه؟ وين أهله؟ معظم الأطفال الآن وجدتهم موجودون هناك، أمهاتهم توفية، وبعضهم يرزق الله سبحانه وتعالى بجدة مثلا، هذا من كان محظوظا، وغيرهم تكون والدته يعني تحاول ان ترضعه، بعضهم يتشبث بالثدي وهو يعني ليس فيه اي شيء، يبحث عن لقمه. الان دكتور انت تشاهد القناه الان معنا؟ والله ما طيب اذا يمكنك بعيد، كنت ساسالك عن بعض الصور التي نراها لاطفال يعني يتضح من شكل عينيه وأنفه أن سنه كبير، يمكن 7 سنوات، بينما إذا رأيته فإذا هو ربما تقول لا يتجاوز 2 أو 3. نعم، يعني لأنه فقد زي ما قلت لك فقد الدهون الموجودة تحت الجلد، فقد الطبقات الموجودة تحت الأغشية المغلفة، وبدأت يتحور يعني سبحان الله، يعني العضلات تبدأ في الضمور، لأن الآن يتحول الدم والغذاء ما توفر من الطاقة يحول إلى أعضاء الحيوية مثل القلب واللب. نعم دكتور، أنت جلوسك هناك كم كملت؟ ممكن 5 أيام 6 أيام تقريبا هذا المقدار، ها؟ طيب هل رأيتهم يعني مع بؤسهم وفقرهم رأيت منهم مشاعر يعني الحرص على الصلاة، الحرص على الذكر، هل يصومون؟ والله يا شيخ يعني احنا طبعا ذكرنا على المستشفى والمخيمات، لكن يعني كلهم مسلمين الحمد لله، يعني بس اقعدهم المرض، يعني اقول لك الطفل لا يستطيع ان يرفع يده. ماذا؟ الطفل لا يستطيع ان يرفع يده، ما يستطيع يرفع يده من شده الاعياء. ايه الطفل قلت لك يحاول ينادينا باصبعه وهو على الارض. لا اله الا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يجزيك خير دكتور هزبر ويثبتنا وإياكم يا ربي على طاعته ويأجرك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات، يعني أحيانا يقع عدد من المجاعات في عدد من الدول، فترى أن الدول الكبرى تستطيع أنها توصل إليها المساعدات ربما في خلال ساعات من خلال جسور جوية تنطلق إلى تلك الأماكن، وإذا لم تستطع أن تصل إليها بسبب حروب فهي تسقط إليها الأطعمة من فوق من السماء، كما يعني يفعل ذلك في عدد من الدول التي يقع فيها كوارث أو فيضانات أو زلازل ويسارع إليها بالإغاثات. فنحن رأينا الفيضانات اللي في اليابان وكيف أن الناس حبستهم المياه، فيضانات في غيرها من البلدان، واستطاعوا بتقنيات معينة وطرق معينة في التعامل مع الأزمات والكوارث أن يوصلوا إليها الطعام. الصومال لماذا تقصر اليوم عدد كبير من الدول التي جرت العادة أنها تهتم بمثل هذه؟ يعني لا أقصد الدول الإسلامية، الدول الإسلامية إن شاء الله هم على خير، لكن أقصد الدول التي جرت العادة أمريكا وغيرها. إيش وضع الصومال اليوم جغرافيا؟ إيش أهميتها، أهمية موقعها عالميا؟ ولماذا يرغب أحيانا في أن تبقى الصومال على مثل هذا الاضطراب؟ أعطوني يا شباب، أعطوني الكمبيوتر بس. هذا أيها الإخوة موقع الصومال في العالم عموما، هي الصفراء، هذا موقعها في العالم. انظر كيف أنها تربط ما بين المحيط الهندي في الأسفل وما بين البحر الأبيض المتوسط في الأعلى. هذه يعني ربما تكون أوضح أيضا. هذه الصومال كل سفينة ستخرج بنفط من السعودية أو من دول الخليج أو ستخرج من العراق أو ستخرج من إيران لا بد أن تمر بالصومال عبر خليج عدن ومضيق باب المندب حتى تصل فوق عند نهاية البحر الأحمر فوق، ثم تعبر قناة السويس وتصل إليها. يعني شوف رقم واحد، تأتي السفن من هنا ثم تمر من باب المندب رقم اثنين، ثم تمر في البحر الأحمر رقم ثلاثة، تمر بقناة السويس رقم أربعة، البحر المتوسط رقم خمسة، تصل إلى أوروبا. قناة السويس هي هذا الامتداد ما بين نهاية البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط. هذه أيها الإخوة يعني تملكها مصر شهريا قناة السويس تدخل على مصر، يعني من جراء أخذ عمولة أو أجرة أو كذا على السفن التي تمر من خلالها، تدخل شهريا 600 مليون دولار، شهريا 600 مليون دولار أو تزيد أجرة المرور في قناة السويس لما شقتها. فمضيق باب المندب الذي هو عند خليج عدن الذي تسيطر عليه الصومال، هذا المضيق هو أهم من قناة السويس وأوسع وأقدر، ومع ذلك يعني لم يستفد منه كثيرا لعدم استقرار الوضع في الصومال. ولو استقر الوضع في الصومال وبدأت يعني تستفيد من هذا المضيق وتأخذ عليهم أجورا وتقدم خدمات، وميناء مثلا ممكن يقدم خدمات للسفن، يقدم دعم ربما يتعلق ببعض حاجات السفن أو ما شابه ذلك، أو ممكن يقام مثلا أماكن كبيرة، مدن صناعية ونحو ذلك، لو استفيد منها غاية الاستفادة لصارت الصومال ربما من يعني الدول العظمى في العالم. وخليج عدن وما حول هذا البحر مليء أيضا بثروات سمكية، لكنها مع الأسف ربما سيطرت عليها يعني بعض الأيدي التي تسرقها دون أن يستفيد منها أهل البلد. أيها الأحبة الكرام، وضع إخواننا في الصومال على أهميته وعلى يعني على وجوبه علينا في دعمهم بما نستطيع، سواء من زكواتنا المالية أن نوصلها إلى من يستطيع إيصالها إلى إخوتنا هناك. وأرجو من الشباب إذا معنا الدكتور خالد سندي أو الدكتور عماد بخاري أو أحد من الإخوة عطونية تبون الفاصل الآن أو طيب. أيها الأحبة، معنا اتصال مع أخينا خالد سندي، وهو جزاه الله خير ناشط في العمل الخيري، وهو يعني لم ينتظر أن يقول له أحد تعال إلى مقديشو. أول ما وقعت المجاعة بنفسه جمع اللي استطاع عليه من ماله الخاص وذهب إلى هناك، حجز طيارة وذهب إلى هناك ورأى الواقع ورجع، وجرى بيني وبينه اتصال، ولعله إن شاء الله تعالى الآن هو ينسق مع بعض الجهات الخيرية لأجل أن يكون هناك دعم أكبر. بعد الفاصل إن شاء الله سيكون بيننا وبينه اتصال، فيسعدنا أن تعودوا إلينا. أيها الأحبة الكرام، المصيبة التي في الصومال أنا لا أعتبرها هي مصيبة على أهلنا في الصومال، بل هي مصيبة علينا نحن. والله عيب يا إخواني وأخواتي أن تصل الدول الإسلامية والدول العربية إلى درجة أنها لا تستطيع إغاثة إخوانها حتى تتحرك دول أخرى للإغاثة. يعني نحن ننتظر يلا متى أمريكا تقول ادفعوا وصلحوا، يلا منظماتنا هي اللي بتوزع، متى تأتي بريطانيا ولا ألمانيا ولا غيرها من الدول تقول يلا تعالوا بنوزع لكم، نقول يلا تفضلوا هذه فلوس، ادفعوا نصفها مكافآت لموظفيكم وادفعوا ربعها أيضا لانتدابات لهم وسكن وغير ذلك، والربع الباقي وزعوا لي إخواننا، احنا بنجلس نتفرج يا إخواني. يعني كون هذه الدول ما تحركت هذا لا يعفينا نحن من المسؤولية، لابد قدر المستطاع أن نبذل ما نستطيع لنثبت العالم يا أخي أن المسلمون يد واحدة، على يعني يجير عليهم أدناهم ويفزع بعضهم مع بعض. معنا الدكتور أحمد. دكتور أحمد قطان. معك الدكتور عبد الحكيم قطان. ونعم دكتور عبد الحكيم قطان، نحن التبس علينا الاسم مع الدكتور أحمد آدم. لا تفضل، الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك. شباب هل ممكن يكون الصوت أوضح من كذا؟ والله نحاول. الدكتور عبد الحكيم أنت جالس عند التلفزيون؟ لا ما أظن عند التلفزيون في مقديشو، لكن الآن الصوت أوضح. الآن أحسن دكتور عبد الحكيم. دكتور أنت عسى الله أن يعظم لك الأجر يا رب، الآن في مقديشو. نعم أنا الآن في مقديشو. طيب كم صار لك في مقديشو؟ نحن هنا من السبت الماضي يا شيخ. طيب ليش كل الإخوة دكتور، يعني احنا تكلمنا قبل شوي الدكتور أحمد آدم وقبل خالد سندي، يعني ليش كلهم يذهبون إلى مقديشو والمناطق الأخرى يعني ما فيها ضرر؟ هو الأضرار موجودة الحقيقة في أماكن كثيرة من الصومال، لكن مقديشو هي المنطقة التي نستطيع أن نصلها من النواحي الأمنية. نعم، المناطق الأخرى كم تبعد تقريبا لو الواحد بيذهب بالسيارة؟ يعني ممكن 10 ساعات 15 ساعة؟ لا هو ليست بعد المسافة، لكن المناطق غير آمنة من ناحية أمنية، لا تستطيع أن تذهب هناك إلا بإجراءات وبإذن من الناس المسيطرين على هذه المناطق التي هي خارج العاصمة. إذن الصومال الآن مقسمة إلى عدة حكومات، يعني كل منطقة تحكمها مجموعة من الناس حكومة. نعم هذا ما يحزن الحقيقة ويدبي القلب، أن الناس في هذه الأزمة الإنسانية الطاحنة وهؤلاء يعني يحبون أن يسيطرون على الأرض، وليس الحقيقة لهم إلا تقطيع أوصال هذا الوطن المنكوب للأسف بما أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأزمة، ثم بعد ذلك بطريقة التعامل فيما بين الرؤساء والحكام فيه. دكتور أنت يعني بحكم أنك موجود في البلد وربما أيضا ناقشت بعض الناس اللي فيه، أنا جاءني بعض الأسئلة، بعض الناس يقولون ليش دائما المجاعات يعني نسمع بها في الصومال، يعني قبل سنتين مجاعة وقبلها مدري كم سنة مجاعة والآن مجاعة، ليش الصومال بالذات؟ إيش وضع البلد؟ إيش اللي يجعلهم دائما؟ جيبوتي مثلا جنبهم ليش ما يصير فيها مجاعات؟ شيخ محمد أصعب ما يكون هو فقدان الأمن الموجود في هذا البلد. نعم هذا البلد يعيد حروب من عقدين من الزمن. صحيح صدقت. واتكال وتطاحن فيما بين أهله، فأصبح الأمر من الصعوبة بمكان إيجاد بنية تحتية، لا توجد طرق جيدة، لا يوجد إمدادات مياه صحيحة، فيعني بمجرد ما يحصل جفاف للأرض وانقطاع للأمطار وجفاف للآبار السطحية يتضررون الناس وينقص عندهم سواء الماء أو الكلى أو الطعام، فيصبحون يعني في مشكلة كبيرة لأن لا يستطيع حتى أحد أن يصلهم بطريقة آمنة وسالمة. نعم دكتور أنا أرى الآن أمامي في الشاشة دفن يعني بعض الموتى، يبدو أن هذا المنظر أصبح أمام عينيك أمر عادي خلال يعني الأربع أيام اللي جلستها يا شيخ؟ الآن نحن نذهب إلى المستشفى في كل يوم، هنالك المستشفى الكبير في مقديشو. نعم. اسمه مستشفى نادر. نعم هذا المستشفى سعته 700 سرير. نعم وكل يوم نرى مئات الأطفال الذين في حالة صعبة جدا، والحقيقة أننا رأينا موتى كثيرين أمامنا للأسف. نعم هل هناك أمراض يعني علاجها سهل جدا بحبة ولا بإبرة مثلا ومع ذلك يموت الناس بسببها؟ أكثر من 70% من الأطفال الذي رأيناهم في العيادات يشتكون من حالات الإسهال ونقص التغذية. الإسهال عندنا تجتمع هذه، نعم الإسهال ونقص التغذية، فعندما تجتمع هذه الحالتين يصبح الطفل عرضة لكثير من الأمراض والالتهابات، فلا يستطيع أن يقاوم الالتهابات فتحدث الوفيات. بالأمس دكتور جاءني من أحد الإخوة المهتمين رسالة يقول إنه وصلته رسالة من مقديشو، ربما من بعض الأطباء منكم أو من غيركم، بأنه لم يعد يوجد من محلول الجفاف إلا 3 عبوات. نعم الحقيقة هنالك نقص في الإمدادات وهنالك صعوبة في إيصال الإمدادات. نحن نعمل من ضمن منظمة تسمى أطباء عبر القارات. نعم. هي منظمة هيئة خيرية تعمل من خلال رابطة العالم الإسلامي. نعم. ونجد صعوبة شديدة الحقيقة في نقل المعدات والأجهزة والتجهيزات. بحلول الجفاف عندنا منه أكثر من 10 طن موجودة في مستودعاتنا في الرياض، نريد أن ننقلها، فنجد صعوبة الحقيقة في نقل الأشياء، ليس من السهولة بالإمكان الوصول إلى الصومال. ويعني النواحي الأمنية، النواحي اللوجستية، النواحي الإسناد والمساعدة قليلة الحقيقة، ونتمنى أنها تتوفر بشكل أفضل. أسهل طريقة دكتور يبدو لي هي طريقة الطيران ولا لا؟ نعم، لكن لا يصل إلى مقاديش إلا بعض الطيران التي تجد صعوبة الحقيقة في سواء نقل الناس أو نقل المعدات من خلاله. طيب إذا أردنا أن ننقل المعدات كهيئات خيرية الحقيقة تكلف أضعاف سعر الحقيقي. طيب أنت إيش ترى الحل؟ الآن يسمعك مسؤولون، يسمعك محسنون، وإيش ترى؟ ماذا نفعل يا أخي؟ نجلس ننظر كذا بس إليهم، كل شيء صعب وصوله، صعب مساعدتهم. إيش رأيك يا دكتور؟ يعني الآن اللي يسمعونك أعطيهم نظرة أمل يستطيعون أن يوصلوا من خلالها شيئا إلى إخوانهم. والله أنا أرى أن الجميع يعني يشارك، ليس فقط المسؤولون، لكن حتى الإنسان العادي بدعاء، بصدقة، بصلة لهؤلاء الناس المنكوبين، وكذلك كمنظمات وحكومات إسلامية وعربية. من السهل تسيير يعني رحلات خاصة إلى مقديشو وإرسال الإزراعات العاجلة والتجهيزات العاجلة لمساعدة هؤلاء الناس. يصبح من السهولة بمكان الوصول عن طريق الطيران في أي مكان في العالم، ومطار مقديشو يستقبل الحقيقة. ويعني يحزننا أننا نرى في مطار مقديشو الكثير من الطائرات إلى الصليب الأحمر الدولي، اليونايتد نيشن، اليونيسيف، وما نرى المنظمات أو الحكومات الإسلامية ترسل طائراتها للإغاثة وإعانة هذا الشعب المنكوب. الله المستعان. الله يجزيك خير وعسى الله يعظم أجرك، وأسأل الله أن يكتبك من المجاهدين ببذلك لنفسك ووقتك وذهابك إلى إخوانك يا دكتور. الله يحفظك. الشباب إذا استطعتوا، إذا لحقنا نتكلم الأخ خالد سندي، فاتصالنا به مهم جدا. أيها الإخوة والأخوات، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين من خلال أفعاله خاصة في رمضان فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا وثقت بأن هذا المال بإذن الله تعالى سيصل إلى إخوانك هناك، سيصل إليهم عبر وسائل موثوقة يمكن بإذن الله تعالى أن توصل إليهم. هناك في دبي خاصة اتحاد تجار الصوماليين، وهناك عدد من يعني الجهات التي تعلم من أين تؤكل الكتف، التي تعلم كيف توصل المساعدات، خاصة لما يأتي مثلا إخوة صوماليون ليوصلونها إلى بلدهم، هم يعلمون كيف يتعاملوا مع الوضع هناك، يعلمون لو كان في قراصنة كيف يخلصوا موضوعهم معهم، يعلمون كيف يتعاملون مع المجاعة، مع ثقافة البلد، مع لغة الناس. فالإخوة حقيقة الذين يريدون أن يبذلوا يمكن بإذن الله تعالى أن يوصلوا هذا الخير إلى إخوانهم، هذا أولا. الأمر الثاني، من لم يستطع أن يوصل إليهم شيئا، يعني يكفي يا أخي أن يشعر إخواننا في الصومال، بل أن يعلم الله تعالى قبل ذلك أننا قدمنا الذي نستطيع عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: خرج رجل فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فجاء ووضعها بجانب رجل، يعني رأى رجلا جالسا في الطريق وجاء وضع الصدقة بجانبه. فلما أصبحوا فإذا الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، صار الرجل اللي هو جالس جنبه غني. فقال الرجل هذا المتصدق: اللهم لك الحمد على غني، الحمد لله حتى لو كان غنيا. ثم قال في الليلة الثانية: لا تصدقن الليلة بصدقة. فخرج فإذا رجل جالس فأقبل خفية وضع المال بجانبه وذهب. فأصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق الليلة على سارق، صار هذاك رجل مشهور بالسرقة، وإذا هذا يأتي ويضع المال بجانبه. فقال الرجل المتصدق: اللهم لك الحمد على سارق. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فذهب وإذا امرأة في الطريق جالسة فأقبل وضعها خفية بجانبها. فلما أصبح الصبح فإذا الناس يتكلمون يقولون تصدق الليلة على بغي، وإذا هي امرأة تقع في الفاحشة وتدعو الناس للوقوع فيها وتكتسب المال الحرام من جراء ذلك. فقال الرجل: اللهم لك الحمد على بغي، يعني حتى لو كانت يا ربي امرأة بهذا الوصف، الحمد لله أني وضعت المال عندها. ثم أتاه آت في منامه فقال له: أما صدقتك على الغني فلعلها تدعوه إلى الصدقة. لما رأى رجل يأتي بالليل ويضع مالا بجانبه، هو نفسه تحرك في قلبه حب الصدقة وبدأ يفعل مثلك، فانتفع بهذه الصدقة أقوام من الفقراء، لأن هذا الغني أصبح يتصدق كثيرا. وأما صدقتك على السارق فلعلها أن تكفه عن السرقة، وأما صدقتك على البغي فلعلها أن تتوب عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح حال إخواننا في الصومال. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، يا من في السماء ملكه وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته وبالعذاب سطوته، اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، يا غنيا عن خلقه والخلق مفتقرون إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تسد جوعة إخواننا في الصومال، اللهم سد جوعتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم اسقهم غيثا مغيثا، اللهم اسقهم غيثا مغيثا، اللهم أنبت لهم الزرع وأدر لهم الضرع يا رب العالمين. اللهم إن بإخواننا من الحاجة والمسكنة واللأواء والفقر والجدب حال ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم فإنا نسألك أن تكون لهم بمن نستغيث وأنت المغيث الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر، من الذي يكشف عنهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وألقاكم غدا بإذن الله تعالى.